الصغائر واجبة. نعم. التوبة من الصغائر لازمة يعني. نعم، توبة من كل ذنب. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطر المؤمنين، ما يكون مؤمن مع كثرة الكبائر، يكون ناقص. إذا اجتنب الكبائر الصغائر يجب منها التوبة. نعم، إذا اجتنب الكبائر ذهبت الصغائر، لكن إذا تاب منها كان ذلك من باب العناية بالحذر، لأنه ما يدري هل سلم له إيمانه من الكبائر أو عنده شيء. الإنسان دائما على خطر، فإن الغيبة والنميمة والربا وقطعة الرحم والعقوق والسب والشتم وأشياء أخرى كلها داخلة في الكبائر. ومن يسلم من الغيبة.